محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فتأمل وهو الذي جعل لكم الليل لباسا إلى آخر الآية، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي مرج البحرين، وهو الذي خلق من الماء بشرا، هو لا غيره. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. إنما ابتدأ ربنا بذكر الكفر بعد إعداد النعم ليظهر لك العقوق، الكافر. هو الذي أرحم الله. فما هي النتيجة؟ كان ينبغي أن يعبد ولا يشرك به، وكان ينبغي أن يشكر ولا يكفر، ولكن ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. طيب، ما لا ينفعهم ناس لكن يضرهم، فما هي النقطة؟ من الذي يعبد من يضره؟ من الذي يحب من يضره؟ إن الناس تحب الذي ينفع ويوصل النفع وتكره الذي يضر، من خصائص الإله أنه يضر. وهذا الضرر إما أن يكون لعدوك أن يضر عدوك أو يضرك أنت. تعرف الألم الذي يصيبك ولا تستطيع أن تتحمله مثل المغص مثلا ويكون في غاية الشدة، هذه نعمة الألم، لأن أعظم الأمراض الفتاكة يأكل الجسم بلا ألم. فأول ما يتألم المرء يقول انتهى الأمر، أول ما يشعر بالألم يقول انتهى الأمر. أول ما يشعر الإنسان بالألم معنى الألم يعني في هذه المنطقة تحتاج إلى نظر إلى علاج. الألم نعمة عظيمة، لأنه ينبه إلى موضع المرض. وإلا فالأمراض مثل السرطان مثلا، عزم الله وإياكم وأجرانا من الأمراض وكل منقلب، إنما يأكل بدن المرء فإذا تنبه سقط. فهذا الضرر نعمة أم لا؟ كل إنسان في نفسه داعية الألومية. لو ترك كل انسان وما يريد لقال انا ربكم الاعلى. واعتمد بفرعون فانه قدر فاظهر وعجز غيره فاظهر، قدر وجود فقال انا ربكم الاعلى. كل انسان منا على استعداد ان يقول انا ربكم الاعلى. كان الشر للانسان اذا ارتنى وارتفع وتسلطن تستطيع ان يقول انا ربكم الاعلى. تابعوا الجماليك لعلكم تذكرون هذا الخطاب الذي خطبه رئيس الجمهوريه انذاك، وضرب على المنقضى في خطه قويه وقال انا الحاكم، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعباد. هكذا قالها في خطابه، وتكلم عن علماء وقدم ارمي للشك في الزنزانه والمسلوم بتاع السويد والكلام ده. هو ما مبداه وما مستهى؟ كل انسان على استعداد ان يقول انا ربكم الاعلى. فلما ياتي الله عز وجل له في قاصمه بمرض بفقر بكل وهذا كل امر، لكن له تمام النفع بالنسبه لهذا العبد، لانه لو ترك وما يريد لدخل النار. لما لا بد ان يضره ليوقفه ليوقف الزحف نحو النار. إن من خصائص الإله عز وجل أنه ينفع ويضر. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. الكافر كلما وجد مناوئا لله وضع يده في يده. فبدأ ربنا عز وجل بذكر هذا الصمت بعد تعداد النعم ليظهر لك صبح الكفر، يظهر لك قوة كفر الكفر، ثم كلا تبارك وتعالى ذكر الصدق النفيس الذي هو اولى الناس لهذه الحياه، فبداها من خصله جامعه الذي لا يكاد المرء ينتفع بخصله من خصال الخير الا بها. فقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن، ولم يقل وعباد الله، ان صفه الرحمه تنعاد بحسن الخلق. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، تشفي بوقار وسكينه، لا يصعد خلفه للناس ولا يمشي في الارض مرحا، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اي قالوا قولا سلاما. هذه الخصله جماع كل خير وكل انتصار بعد ذلك تنتهي عليها، ولذلك بدا الله بها، بدا بحسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد ليدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم، ليدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم. لماذا؟ لان الاخره تبقى بالموازين. والنبي صلى الله عليه وسلم سال اصحابه يوما فقال: اتدرون من المفلس؟ قال: يا رسول الله، المفلس فيها من لا دينار له ولا درهم. قال: لا، المفلس من اتى يوم القيامه بصلاه وزكاه وصدقه وذكر بعض اصناف الخير، ولكنه اتى وقد كذب هذا وضرب هذا وسفك لنا هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فاذا ثني اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. اذا هذا رجل معه صيام وقيام وصدقه وحج وزكاه ودخل النار. لماذا دخل النار؟ لكثره خصومه. ان استطعت ان ترحل الى الله ولا خصم لك فافعل. فربنا تبارك وتعالى قال: ان الله لا يظلم مثقال ذره. وقال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. فان استطعت ان تلقى الله عز وجل بلا خصومات فافعل. الرجل حسن الخلق يلقى الله بلا خصوم، يلقى الله عز وجل بلا خصوم، وهذا هو سر اتقانه للصائم القائم، انه يلقى الله بلا خصوم، حسناته موقوفه عليه. الاحسان يدق العنق، الاحسان يؤثر في اخذ الحيوانات وهو الكلب. اخذت حيوان واجزاه همه، ولذلك يقع على الجيه بخلاف الاسد. الاسد لا يقع على الجيه ولا ياكل الطعام الدائم، كما قال الشاعر: ولا ترد الاسود حياض ماء اذا كان الكلاب يلغن فيه. والله عز وجل ضرب الكلب مثلا للكافر الذي لا يستطع ذراعه، فقال تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه ينهث وان تتركه ينهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا ان تحمل عليه ينهث. يقول ابن قتيبه في مشكل القران: كل حيوان ينهث من الاعياء الا الكلب، ينهث في حال الاعياء وفي حال الراحه. طيب، هل هناك احد يحمل متاعه على الكلب؟ رايكم هذا المنظر؟ رجل يضع متاعه على الكلب، طيب ايه معنى ان تحمل عليه والسلاب عادة لا يهمل عليها، إنما هذا نسب والأمثال تضرب لتقريب الفكر كما قال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالمثل يضرب لتقريب الفكر، فالكلب لا يحمل عليه. المقصود بالحمد هنا هو التلقي. فالذين كذبوا بآيات الله سواء سمعوا الوعظ، وهذا هو معنى الحمل والتحمل، أن يسمع الوعظ وأن يتلقى النصوص ويتلقى الوحي، كما قال تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ايه معنى حمل التوراة؟ يعني حمل تكاليف الله تبارك وتعالى. وهذا سمي حملا للثقيل. الانسان يفقد مصدر رزقه بسبب الجهل بكلمه الحق وتبليغ الدين الى الناس. ينقل من وظيفته، يشرد، يسجن، يقتل، يعذب، طول عمره ملك الارض لا مستقر له بسبب الحلم الذي اشار اليه الله تبارك وتعالى بقوله: ان ابى الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. الحمل هو الايمان بالتكاليف ثم العمل بها في ظهر الله. فنعنى قول الله عز وجل: ان تحمل عليه، يعني ان سمع الوعظ يقول كما قال الله عز وجل عن بعض الناس: سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. في اي معنى ان تحمل عليه؟ اي ان تبلغه كلام الله وكلام رسوله الذي ينبغي ان يحمى جلد، يعني لا ينتفع به، او تتركه بلا وعظ حلوا من الوعظ والارشاد يذهب ايضا. الكذب هذا اسلح ولا. ومع ذلك اذا القيت له في كسرى قرات هز الليله، فالاحسان يؤثر فيه، الاحسان يؤثر فيه. ومر حاكم الطائف راى ابنه يضرب كلبه له، فقال: يا بني لا تضربها، فان لها عليك جميلا، انها تدل الضيفان عليك. على الطريق كان يسمع سلاح الدم ويرى النار، وكانت وسيلتان في الجاهليه لارشاد الضال، وكان كانوا يتخذوا السلاح. فالغريب التائه يتبع صوت الكلب، لان الكلب لا يكون الا في مجتمع اهلي، لا يعيش الا في نجم بين ناس. فيقول: يا بني لا تضربها، فإن لها علي جميلا، إنها تدل الضيفان عليك. وقصة وفي الكلام معروف، الإحسان يدق العنق حتى يؤثر في أخف الحيوانات الهمة. وقد طبق الحكيم الترمذي وهو غير صاحب السنة، الترمذي رجل آخر غير الترمذي صاحب السنة، يقول: ليس هناك حمل اثقل من الجلد، من ضرك فقد اوثق ومن جفاك فقد اطلق. اذا اردت ان تدخل رجلا سجنك وان تكون السجان وتكون اشرف سجان، احكم اليه. فاذا احكمت اليه فلا يستطيع ان يوصل السيئه اليه لسبب احسانك. إنما إذا شتمته وشتمته فقد أطلقت لسانه في عوزك، إذا كان لديك حرية. ليس هناك حمل أثقل من البر، من ضرك فقد أوثقت ومن جفاك فقد أطلقت. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث المسور بن بكرامة رضي الله عنه في حديث صلح الحديبية، لما صدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزعه عن البيت، وبدأت المقاومات بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو جهل ابن الورقاء يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنما ما جئنا للقتال، إنما جئنا لنعتبر، فخلوا بيننا وبين البيت، وإلا فوالله لأجادلنهم عليه. حتى تنفرد ثالثة، فذهب جليل بن الورقاء إلى قريش وأخبره، فجاء عروة بن مسعود الثقفي وقال لقريش: ألستم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. فقال لهم: دعوني آتيني وقد عرض عليكم خطة رشد. فجاء عروة بن مسعود الثقفي وكان لذلك الجدران وهو أسلم بعد ذلك، فلما جاء قال: يا محمد، إنها واحدة من سنتين، أن تغلب وأن تنصر على قومك، فهل رأيت أحدا يجتاح قومه قبلك؟ وإن تغلب الأخرى فوالله ما أرى حولك إلا أوشابا، وفي الرواية الأخرى أوباشا، طريقا أن يفروا ويدعوه، يعني لا جلد لهم على قتال، وقد رأى الصحابة وقد عضهم الفقر بنابه، وظهر عليهم فيما الغتال، وقرأت كل لابس ملاحع وبين عليه فيما الفقر. فيقول هؤلاء: لو قامت حرب إياك أن تظن أنهم ينخرون بالمجموعة من الأولاد في الغدر. فلما سمع أبو بكر هذا الكلام وهذا الحق على الصحابة، قال: أنحن نفر وندعى؟ قلت: بفضل الله. وهذا سب مخدع لآلهتهم، سب مخدع لآلهتهم. فانزعج عروة وغضب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا المتكلم؟ فقال: هذا أبي محمد، هذا أبو بكر. فقال عروة بن مسعود: والله لولا أن لك علي يدا لأجبته، لولا أن لك علي جميلا سابقا أديته إلي لرددت عليك عيبك في آلهتنا. فانظر كيف صده الإحسان على الرد، وكيف قال لسانه عن الرد. لماذا؟ لثابت الجميل أبي بكر، وهي دي طبيعة الإحسان. فربنا تبارك وتعالى بدأ بهذه الخطبة الجامعة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كما قال عز وجل: وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام استعان بهذه الخطبة العظيمة على نشر دعوته، كان يسمع السب بأذنه وكأنه لم يسمع، بل إذا جاء رجل أراد أن ينتقم له أمره بالعفو وأمره بالصبر، كما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجمع فكان في أسيار كثيرة، فلما رآه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال: لقد أصبر علينا ابن أبي كبشة، وهو يسب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يعني كنا مبسوطين ومستريحين، وكنا كان في أقواننا وبلاد الحبش ما كان له صوت ولا قيمة، جاء فوضعه بجانبه ووقف الصلاة بجانبه، فأهدر زيادة السيد ورفع منزلة العبيد، لقد غفر علينا وقلب الموازين. يريد أن يقول هذا الكلام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وكان يبكي معه عبد الله ابن عبد الله ذري بن سلول ابن رأس المنافقين، وكان صحابيا صالحا، وسمع كلمة أبيه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق والذي أكرمك، لئن أمرتني لآتينك بعنقه. قال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. وهكذا فليأخذ الخلق. الانتقام عادة أيها الإخوة الكرام يكون انتقاما شخصيا، فلزم نفسك عن الانتقام لنفسك. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بيده قط إلا أن تنتهك حرمات الله. ما ضرب أحدا بيده قط إلا أن تنتهك حرمات الله. عائشة رضي الله عنها المرة الوحيدة التي أذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فيها عائشة، كانت عائشة تخطط هذا الحد. وهي المرة الوحيدة التي أذكر في الأحاديث أنه ضربها. هو عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتي التي هي لي، جاء ففتح الباب رويدا رويدا بهدوء، وقلع نعله، ومشى رويدا رويدا حتى لا يحدث النعل صوتا، ثم جاء فوضع نعله تحت خفه ووضع جنبه رويدا رويدا على الفراش. فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا أخذ نعله رويدا رويدا وفتح رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانفرد. قالت: فقمت وراءه وتقلعت لذلك. ظلت تمشي خلفه حتى وجدته عند الفقيه، فرفع يده ثلاث مرات يرفعها ويخفضها. قالت: ثم انحرف، اي راجعا، انحرفت فاسرعت فهرولت فأحضر يعني مثل هوينة، فأحضرت وتغفت. دخلت الغرفة ودخلت تحت الحب، لكن هذه امرأة كانت تجري فأنفذها متلاحقة، وهذا ليس موضع امرأة مستريحة نائمة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النحاس يرتفع وينخفض فوق بطنها، فقال: ما لك يا عائش؟ حشي يا ربيع عن شيء الصدر. فقد رجعها مستريح وجاء وهي تنهج فراه الكبس، فقالت له: لا شيء. فقال: اخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير. فقالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. وقفت عليه الخبر. لذلك دخلت، هي كانت تراقب الموقف كله شايفه المساله من اولها، والنبي صلى الله عليه وسلم يظنها دائما. وهذا من رفقه وحسن خلقه، انه ما يجعلش الداخل داخل يخطط بالانوار وخطط ويرجع من ناحيه السيطره، لا. كان اذا دخل فوجد في البيت انسانا مستلزم يكلم كلاما لا يوقظ النائم ويسمع يقظه. وده من حسن الخلق. مش لما يدخل بقى يقعد الواقف ويقف القاعه ويقف الجلس، لا. وده كله من حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها ظنت أنه ذاهب لبعض نسائه، هكذا ظنهم للفرد وراءه. طيب، يعني أتكون النوبة لك وأذهب لغيرك؟ هذا حيف وجور لا يليق أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك عبدي. فطفق عليه الخبر، فقال لها: أنت السواد الذي كان أمامي. والنساء السيد مستحب للنساء الأسود، فهي لبست هذا السواد وهو سيد سواد في يدي الأسد. قال: أنت السواد الذي كان أمامي. قالت: نعم. قالت عائشة: فلهثني، أي ضربني بمجامع يده، في صدري لهجة أوجعتني. وقال: أظننت أن يحيك عليك الله ورسوله. يعني بأن تكون النوبة لك وأذهب لغيرك. إن جبريل أتاني وما كان يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فنادالي فأخفى منك أي نادالي بصوت لم تسمعيه فتسمعيه ومستدري فأجبته فأخفيته منك وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فهي حديثة الجن جالسة في مكان وحدها بالليل تخاف فحمد الله أنها نائمة. قال وكرهت أن أوقظك فتستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستأذن ولا فأجارت عائشة دفة الحوار بذكاء وقالت يا رسول الله ماذا أقول إذا دخلت عليهم؟ غيرت السيرة خلاص غيرت السلام فعلمها مع كل المقام. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بجانبي فتحسبته فلم أجده فظننت انه ذهب لبعض نسائه فقمت فوقعت يدي على قدميه منصوبتان وهو ساجد يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اعوذ بك منك لا اناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فقلت بابي انت وامي يا رسول الله انك لفي شان وانا في شان اخر جبني على ربك تبارك وتعالى غير الظلم انه ذهب لبعض ركابه. حياته كلها تجسيد بحسن الخلق وقف من اعدائه بالامين ولم يكذبه احد خطه وهو معتقد انه كان صلى الله عليه وسلم. هذا هو حصير كل خطه من خصال الخير يمكن ان تقبل منه بحسن الخلق وكل خصله من خصال الخير ترد عليك بسوء الخلق. يعني تصور هذا المنظر رجلا في دور العاشر ولا في دور السابع وشاري بقى جاز فاكهه ولحمه وكسوه وطالع بقى على وداخل على الاولاد فتح والباب حط الكسوه وقوم اطرحه على الله يظهر يبقى ضيع شغل ولا لا؟ ضيع 500 جنيه للطلاق ولا لا؟ لكن لو داخل فيه قضية وانا والله لو انا اعرف اجيب لنا العصفور كنت جبت ورد انت والله تستاهل خير ربنا يوسع علي وارد عليك تقبل منه ولا لا؟ تقبل منه. حسن الخلق يمنكر كل شيء ولا يبقى مع سوء الخلق حتى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع سبه بأذنه وكان يجاري ويتغاضى فقال لأبي هريرة رضي الله عنه وكان قريش إذا اغتاظ من النبي عليه الصلاة والسلام تقلب اسمه وتفكه فاسمه محمد عبد محمد مذمم محمد من الحمد ومذمم من الذم فيقولون قاتل الله مذمما قبح الله مذمما لعن الله مذمما فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لابي هريره انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش انهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد لكما بعثه يعلم يقينا انه المكتوب وانه المكتوب ولكن يتغاضى ويتغاضب وهذا من حسن الخلق. هذا من حسن الخلق لا يكون لك مع الناس خصومات الا من كان عدوا لله ورسوله فهذا ينبغي ان تخاطبه وان تعلن الخصومه اذا صدقت على ذلك. فلذلك بدأ ربنا بهذه الخطرة الجامعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أفضل ثوب، وكن نساؤه أسعد نساء على وجه الأرض، وإنما كان ذلك بحسن الخلق. هل يتعلم الأزواج الذين حولوا بيوتهم إلى سكنات عسكري بشد متواضع؟ حتى إن كثير من الرجال بيحلم بشقة مستقلة يروح إلى فيها يهرب من كبرياء، وكثير من الناس يجلس على الطاقة الساعة 12 في الليل وهو نفسه يذهب إلى البيت وينام، لكن تنتظر من يوم فيفضل ما هو يأتي على الموت يستريح. تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لا أثر قلوب زوجاته إلا لحسن الخلق. وأنا أقول لك، هل تستطيع أن تذهب بعد صلاة الجمعة اليوم إلى بيت وعندك مثلا صلاة رفعة كده تدري أنت ومرأتك تعملوا ثمن؟ أظن أن كل زي الكلام ده بقى هتسلكم وتنزل رجليه هتسلكم كمان كمان لا الراجل مراته بعد إيه؟ يغمض هذا بقى لا الراجل ده وحشنا لأن ممنوع عندنا لا أشرف من مشى على الأرض بقدمين فعلها كما رواه أحمد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة تقدموا فتقدموا فقال لعائشة تعالي أسابقك جرى رجله بل بعض قالت فسابقته فسبقته فتركني فكان فتر حتى إذا حملت اللحم بدلت ونسيت أمر المسابقة لي وكنا في غزاة فقال له تقدموا فتقدموا قال تعالي أسابقك فسابقته فسبقني فجعل يضحك ويقول هذه بجد فبدينا المرة لهذا ولا تبالغ المرات من يفعل هذا؟ من يفعل بل من يفعل أقل هذا مع امرأته؟ والنساء شقائق الرجال هذا بحسن الخلق هذا بحسن الخلق. وفي الصحيح أيضا قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعة طعام أجود من صفي الرسول عليه الصلاة والسلام صحابة عند سعيد عائشة وياسين أن صفية بعد الصادق صفية وهي لا أحسن أهل الصدق وعائشة رضي الله عنها كانت جميلة حديثة من السن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى بها تسع سنين التي تسع سنين التي طولت 20 سنة بالغلط تعرف نساء العشرين في بلاد الحرة ليبلغن ويحق قبل النساء في بلاد البلدة ليه؟ احنا عارفين ان المسألة بيه الله عليه وسلم بين لنا وقال إن المرأة لا تستقيم لك على طريق مرة وضعت من أربعة ومرة وضعت خمسة ثلاثة ومرة وضعت كله قوم ومفيش دفاع. قال حال الصرف تغيير إن المرأة لا تستقيم لك على طريق أبدا. قل بشوية مبادرة فهو بين لك وقال إن المرأة خلق خلق من ضلع الأعوج وإن أعوج الضلع الأعلى عند هذا تقيمه كثرت لأنه عرض هو نحن كده عايز تعمله كده على الثوب وإن توجه ضل على عوج فبلهن على عوج. بل يا أخي الكريم المرأة لا تستقيم لك إلا إذا كانت عوج. أنت عارف لو هي اتعملت زيك كده تحس ان الدراجي معاك فين؟ ما ينفعش ابدا. وانا ابين لك كيف ان عجاج المراه من كمال خلقتها ليس عيبا فيها هذا الضلع كده. لما انت تبقى كده يبقى حصان على بعض ولا لا؟ المراه كده يبقى كده ينفع؟ لازم انت اللي بتتعود حتى تسير الحياة حتى تسير الحياة. ولذلك الرسول عليه الصلاة يقول عليه تعالي وسابق هو لا يلف بالرجال ونبوة والكلام ده. لا نزل إلى مستوى الله عز وجل أعطاك كرجل من الصلاحية اللي دخلت لمستوى الأرض وأعجز المرأة أن تصل إلى عقلك وإلى استدلالك وإلى تفكيرك فعاوز أن تحاول أن ترفعها إليك فلا تنتفع. انزل يا أخي انزل إنك أنت تتعاون كده. إذا تعودت كده يبقى خلاص زينا زي بعض تستطيعوا الحياة وهذا ليس عيشك. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا بدلة من نفسه. إذا اعوجاجها من كمال الفتن وليس عيبا فيه ويحتاجنا الى حسن الخلق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اسعد زوج وكل نساؤه اسعد زوجات على وجه الارض. كل هذا لحسن الخلق القصه الجامعه التي ابتلى بذكرها ربنا تبارك وتعالى في اول اتقان عباده المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. انظر الى هذا العجب يبيتون سجدا وقياما. تعرف لفظ الباب اذا جاءت مطلقه فهذا يعني النوم بالراحه. إذا جاءت مطلقة فيعني النوم والراحة الاستغراق في النوم والغياب عن الوعي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده. والحديث ده مختص بالماء الموضوع في الأواني. يعني إذا كنت أنت بتتوضأ من حنة مثلا أو من بلمين أو من جير لما تستيقظ من النوم لا تضع يدك في الماء لكن خذ بإناء صغير واغسل ايدك ثلاث مرات الخارج وبعدين ضع يدك في الباب. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري أين باتت يدك. العلماء قالوا لاحتمال أن تمر اليد على موضع النجاسة فتحمل النجاسة وأنت لا تدري. طيب، يبقى تمر اليد على محل النجاسة وأنت لا تدري، يبقى أنت فين؟ مالك مستريح غائب عن الوعي. ولذلك جاء اللفظ زادت مطلقا بخلاف ما كانت مقيدة. ممكن تأتي مقيدة وتدل على أنك سهران لم تنم، كأن تقول مثلا بت أرعى النجم، بات فلان مرتهجا، بات فلان لا يستحل بنوم. كل هذا من عند سهران، ومع ذلك جاء لفظ الذات لكنها مقيدة. إنما لفظ الذات إذا جاءت مطلقة فيعني النوم الاستغراق. والذين يبيتون جاءت مطلقة ولا لا؟ يبقى لا يعني النوم. طب كيف يستقيم ذلك مع قوله سجدا وقياما وهذا يدل على السهر؟ ولذلك قلت لك اعجب هذا المعنى. يا عباد الله، راحة المؤمن ليست أن ينام، راحة المؤمن أن يصب قدميه بين يدي من يحب. فكأنما قال هو في حال قيامه مستريح، هو في حال سجوده وقيامه مستريح كالذي ينام تماما. راحته في الركوع والسجود. وذلك النصر يبيتون يعني مستريحون لا وزر عندهم من الصلاة بالليل، وهو يعلم أن الله عز وجل يصحب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصحب. وضحك ربنا على حقيقته يضحك، لكن كما يليق بجلاله. لا تقل يضحك كضحك عباده بقحطها وله لؤاء وله شفتان ونحو ذلك، لا. الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن يضحك على الحقيقه، ليس مجازا، كنايه عن الرضا، كنايه عن السرور، كنايه عن القبول. لا، يضحك ربنا على الحقيقه. لكن لو سألتني كيف يضحك أقول لك لا أدري. السيف محجوب عنا، لكننا نثبت لله ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، إنما الرضا والقبول تكل أثر البشر. إذا ضحك أكيد صبر، أكيد صبر من عبد. إن الله لا يضحك إلى عبد كان في رفقته يمشون بالليل، وكان النوم أحب شيء إليه. فعرضوا ضربوا الخيام كلهم أحب شيء إلى هؤلاء الرفقة، هو ضرب الخيام ذات لا يعرفون بسبب العياض تعب. إلا هذا العبد لم يستطع أن ينام، كان النوم أحب شيء إليه فعرضوا. فقام فتوضأ فصلى لربه ركعتين قبل أن ينام. يصلي بمحبوب هو لا حبه. ويا إخوتاه، الله عز وجل هو الذي ينفع التعب عنه. تعال كلام بالثمن، تعال يقولون شفا في كفر، إلى الإطلاق التعب يقولون شفا في كفر. عاد ينام ساعتين يقوم بايع. ما هو الفضل؟ الله عز وجل بارك لك في نوم ومسح عنك التعب. ولذلك كان فتاة يقول: اللهم اشفنا من النوم باليسير، اشفنا من النوم باليسير. لكن انفعنا بهذا النوع يعني تعليم تكون سفير. فهذا الرجل قبل ان ينام قدم هواه لمحبوبه على هواه لنفسه، فقال يتملق ربه بركعتين ولا ينتفع بنزول الله عز وجل الى السماء الدنيا كل ليله الا ركع السجود في ظلام الليل في جوف الليل الاخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا يمهل حتى الثلث الاخير من الليل فينزل فينادي عباده هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه. فلا يدعو الى المستيقظ انا لا انما اللي نائم وسمع نار يسمع تخيره انا لا يستمع بنزول الله عز وجل الى السماء الدنيا. فهؤلاء يبيتون بربهم سجدا وقياما، اذا السجود والقيام ليس اشق، هذا هو زيادهم وهذه هي راحتهم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يردنا الى ديننا ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هذه نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت ولي